اسأل عليا وارحم عيني، اسأل عليا وارحم عيني، من دمع ريحة ودمع جاية، اسأل عليا. حبيبي انت الوحيد، ومهما تقسى حبي يزيد، لا ليا غيرك ولا ليا حد، ولا افتكر لك غير كل ود، وعشان بحبك يصعب عليا وأقول غرامك ما كانش ليا، ياللي غرامك كله قاسية، اسأل عليا. Allez.